الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف: قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: فصل في رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورؤيا الأنبياء وحي. قال الله سبحانه: قال الله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج. قال: فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر الأول من رمضان، يعني العشر الأوائل. قال: العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط. قال: فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه، يعني فاعتكف خبر، وليس جبريل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أبو سعيد يخبر. قال: فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني ليس هذا الذي قد اعتكفت، وإنما في الذي بعده. قال: إن الذي تطلب أمامك. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان، فقال: من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليرجع، فإني أريد ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني ساجد في طين وماء، يعني هذا علامة أن هذه ليلة القدر، وليس هذا لكل ليلة قدر، ولكنه قضية عين فيما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك العام بعينه. قال: ورؤيا الأنبياء حق. هذا الشاهد أن ما أريه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه وقع بمثل ما رأى، ومثله قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي مع ابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك، وهي رؤيا حق. قال: فليرجع، فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها بالعشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني ساجد في طين وماء، وكأن سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، يعني من أثر المطر. قال: يعني لا سحاب ولا غيره. قال: فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيم تشبه بالترس ونحوها. قال: فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والآثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤياه، رواه مسلم. والمعنى أن ليلة 21 كانت ليلة القدر في تلك السنة، ولا يلزم أن تكون في كل سنة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تنتقل في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في الوتر، وأرجى ما تكون في الثلاث الأخير من الوتر، وأرجى ما تكون في ليلة 27. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو قال: وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 يعني على خلاف ما جاء في حديث أبي سعيد أنها في 21 فإما تحمل أنها قصة أخرى وإما تحمل أنها وهم من أحد الرواه والأصل عدم توهيم الرواه فتكون في قصتين وقضيتين في كلاهما أو في كليهما وقع ما سمعنا من وقوع المطر في صبيحتها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ يعني أن اللفظ لفظ أحدهما ولفظهما متقارب فساقهما الإمام مسلم رحمه الله بهذا اللفظ. قال حدثنا أبو أسامة يعني حماد ابن أسامة قال عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأسانيد التي انفرد بها مسلم وليست هي بالقوة بدرجة أسانيد الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. ومعنى ذهب وهلي أي ذهب وجداني وظني أنها تكون في اليمامة أي الرياض اليوم أو هجر وكذلك يا بلدة أخرى. قال فإذا هي المدينة يثرب يعني ليست هذه ولا هذه. قال ورأيت في رؤيا هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززت أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. والمعنى أن هذا الذي رآه حق فوقع بمثل ما رأى عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل نبوة وصدق رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما وهذا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. قال ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد يعني الذين قتلوا يوم أحد. وفي هذا كما قال العلماء أصول تفسير الرؤيا. فالبقر يفسر في موضع بأنه الشهادة والقتل في باب الخير والاحتساب. وهكذا كذلك هز السيف من صدره يشبه أو يفسر ويؤول في الرؤى بأنه الابتلاء يبتلى به صاحب الحق ونحوه من أصول الرؤى التي تؤخذ مما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس كله على نسق واحد كما ذكر ذلك العلماء واتفق أهل العلم بالرؤى في ذلك. فإن الشيء قد يكون عند المرء ويكون مثله عند غيره على خلاف تأويله وتفسيره. قال رحمه الله فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. وهذا تفسير للرؤيا بمثل ما رأى فوقع كما رأى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. وهذا مما أورده البخاري ولكنه ليس من أصول، يعني مثل هذا الإسناد في الغالب يكون من الشواهد والمتابعات. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. وهذه الصيغة هي صيغة الصحيفة التي رواها همام عن أبي هريرة، وهي مشهورة بصحيفة همام، كان العلماء يتنافسون في الوصول إليها والحصيلة وتحصيلها. فلهذا يقول: هذا ما حدثنا، فذكر مجموعة أحاديث ثم نثرها الحفاظ في كتبهم بحسب الأبواب وبحسب مناسبات الفقه. قال رحمه الله: قال: نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم. ومعنى الآخرون السابقون أي آخر الأمم من حيث الزمان، والسابقون أي أول الأمم من حيث الفضل والسبق إلى أبواب الخير في الدنيا، وهكذا كذلك في الآخرة، فهم أول من يدخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحى إلي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. والمعنى أن هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، وهذا كذلك شيء آخر من تصديق ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من الرؤى، وهو من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر نكتفي ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.